احنا رجعنا لكم ورجعنا لفقراتنا اللي متعودين عليها، وخاصة فقرة بيتي الثاني اللي بنقدمه كل يوم تنين وبيعنا بالعملية التربوية للطلاب طبعا. واليوم ضيفتنا الآن سريم دلول، موجهة اختصاصي لمادة اللغة العربية، وخاصة اليوم بدنا نحكي عن اللغة العربية لمنهاج صف التاسع وكيفية التحضير طبعا. طبعا هي بدها تكون مراجعة ندى، ما هيك؟ صحيح، ما دراسة سوا احنا وطلاب. نعم طبعا. خلينا نقول اول شيء مساء الخير. نعم. الآن سريم، يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم. هلا الآن سريم، لكل حدا عنده سؤال من الأهالي والمربيين بدنا نحكي، بحب يستفسر من حضرتك، في يتصل على 213 215. بس قبل العربي رح نحكي عن الرياضيات، لأنه بتعرفي مثل ما بتعرفوا مستمعينا، قدموا طلابنا بطرطوس الرياضيات وكان في لغط كبير حول أحد الأسئلة اللي ورد ضمن المسألة الأخيرة. فمعنا عبر الهاتف الأستاذ حبيب دالي، موجه اختصاصي لمادة الرياضيات. مساء الخير أستاذ حبيب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. شو هالرياضيات والاتهامات الكبيرة اللي إجت بعد هالمادة؟ يعني يمكن أنتم بتتضايقوا لما منقول أثار الرياضيات لغط كبير بالفعل، بس كان في كتير شكاوى من الأهالي أنه فحص الرياضيات لصف التاسع كانت الأسئلة طويلة ما بتتناسب مع الوقت المخصص. هلأ رح نقول لك نحن الاستفسارات تباعا، ولكن كان أكتر شيء أنه في سؤال إجا من صف السابع والثامن وما مارق أبدا بصف التاسع، وهالسؤال عليه 100 علامة. كان الاستفسار حول هالعلامة الكبيرة يلي انعطت ليتميز طالب، يعني عادة بينعطى سؤال من السنين السابقة للطالب المتميز المتذكر مثلا، بس بيكون عليه علامات أقل. فشو بتحكي لنا حضرتك تقييمك لهالأسئلة؟ بالبداية أهلا وسهلا فيك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا فيك. الرياضيات أختي الكريمة يعني هي من العلوم اللي نحن بنعرفها هي تحاكي العقل. نعم. ونحن مندرب طالبنا من خلال المرحلة من الابتدائي حتى يوصل على الصف التاسع، منعلمه كيفية التفكير للوصول إلى نضج فكري ومعالجة بيئته المحيطة فيه. من هالأساليب هي الأسلوب الرياضي. نعم. فنحن ما بنزعل نهائيا لما أبناء الطلاب وأخوتنا الأهالي بيعلقوا على المادة، معلش يمكن تكون ردود فعل لشد ثغرة معينة. بالنسبة للأسئلة اللي إجت، الحكمة علي اللي حضرتك تفضلتي فيه شوي قاسي، يعني قاسي على الأسئلة. أولا تناسب الزمن، مدروسة هي، مدروسة بدقة متناهية. نعم أستاذ حبيب، نحن عم ننقل، صدقني عم ننقل شكاوى الأهالي. على نعم. بس أنا اسمح لي بس أعمل بس مقدمة ينفهم كلامي بشكله تفضل صحيح. وبالنسبة للأسئلة، يعني نحن لما بدنا نقول لطالب أتى في الصف التاسع ظلمنا المادة، المادة الرياضيات مادة متدرجة تأخذ من صف الأول لما أخذه حتى صف التاسع. فتعتمد مثلا، أنا بدي أضرب مثال صغير مشان أبنائنا الطلاب، نظرية فيثاغورس تأخذ في الصف الثامن والتاسع، الهندسي مبني كامل معظم تمارينه فوق 70% على هذه النظرية. ما فينا نقول أنه والله نظرية الفيثاغورس غير موجودة في الصف التاسع. يعني هذا ظلمنا المادة، ظلمنا عملية التفكير الصحيح. بالنسبة للمسألة الأخيرة ما فيها أي شيء صعب، بالعكس فيها بوابات كلها مهارات الطالب بيعرفها، مهارات أساسية كمان، يعني مهارة بسيطة. نعم. وإلى بوابات كتير للإجابات، يعني ما فيها أي شيء. بس يعني نحن تعرف هي بعده عن البصم، عن البصم صحيح. هلا البصم وخاصه لمادة الرياضيات، انا بدي شبه تشويه صغير، انا بدي اروح على مركز طرطوس على مركز المدينه. كان في طريق عندي للوصول الى مركز المدينه طرق كثيره جدا، افضلها الاقصر. وهي الاسئله وهالتمرين بالضبط وهالمساله متشعبه، وابنائنا الطلاب عملنا عينه نحن تصحيح، لقينا أنه أبنائنا الطلاب مستخدمين كتير كتير من الأساليب للوصول وماني شايف أي إشكال حولها أبداً. قالوا أنه ما أنا صعبة، سهلة أبداً، ما أنا معقدة، بس الطالب ما عنده وقت يسترجع معلومات، صار عنده حالة ارتباك. يمكن فاجأهم السؤال أنه هنو كانوا متعودين على نمط، يمكن بيحلوا دورات، بتعرف أنت أستاذ، نعم، نعم، نعم. متعودين على نمط محدد، يمكن كان السؤال يجي من الدائرة على ما أعتقد، فاجأهم السؤال، فحالة الارتباك اللي وقعوا فيها هي اللي عملت لهم هالإشكالية. بتعرف الحالة النفسية للطالب بالفحص كيف؟ صحيح صحيح. بس أنا بدي أوضح كمان فكرة. نعم. يعني من الأساليب الجديدة في المتبعة الوزارة وتوجيهات الوزارة، حول التدرج في السؤال. وهل التمرين هذا كان متدرج؟ يعني الطالب شو محل بيحله بيفيده بالتالي. وأبنائنا الطلاب كتير حالينه، يعني كان في رد فعل بالبداية لما شافوها رسمي غير مألوفة موجودة بالكتاب، نعم، ولكن أفكاره ومهاراته إلا بخزينة الطالب. طبعا أنا نحكي عن الطالب حتى الوسط وما دون شوي. نعم أستاذ، يعني أستاذ نعم حضرتك لما عم تقول إنه هو هي سلسلة الرياضيات، يعني إنه سواء كان صف سابع ثامن تاسع، يعني هل إنه عم بيتحضر الطالب طالبنا إنه أنت أي شيء عم تاخده سواء كان باللغة العربية سواء كان بأي معلومة كانت إنه هي هل لازم تبقى معك للكبار؟ أوقات الطالب عم يطلع أستاذ عم يطلع من يعني بيكون حافظ المادة وبياخد عليها علامة تامة، خلص الامتحان نسي كل شيء. يعني أنا كلامي إنه عم يتحضر الطالب نفسياً إنه أنت هاي بدها تمر معك بكل السنوات، لذلك من أنت المفروض إنه تكون ما يكون ما يتحضر. نعم. من المفروض. طيب. يكون ما يتحضر طالبنا، ما نخلي طالبنا بس يشغل المخ شوي، يبعد عن البصم. وهي زملائنا المدرسين توجيهات الوزارة ومناهجنا الجديدة المحدثة كتير ما تراعي هذا الأمر. والتدرج أهم شيء، التدرج بالأسئلة. يعني نحن بدنا نسأل سؤال بعيد المدى شوي، نكون نحن مهدنا له بعدد من الأسئلة البسيطة لحتى الوصول إلى الهدف المرجو من المسألة. نعم، يعني أستاذ نعم. بالنسبة للعلامة اللي معطيه لها السؤال إنه 100 علامة اعتبروها إنه كتير مبالغ فيها، لأنه هي للطالب المتميز رح تكون، يعني الطالب اللي جاي مقدم أحرار يعني مدارس سابع مهاراته يا أنسي يا أنسي نعم. مهاراته حوالي 8 مهارات. نعم 8 مهارات، وكل وحدة المهارة الأولى بتساعد للوصول إلى المهارة الثانية، وكلها ضمن أفكار التاسع أبدا. طيب أهم سؤال رح أهم سؤال هلأ غرام بالفعل رح تسألك يا نعم، يعني هل سيراعي سلم التصحيح الإشكالية أستاذ حبيب؟ أكيد أكيد أكيد. يعني شو بنتوقع من حضرتكم اليوم؟ اجتمعتوا مثلا قررتوا فرضا توزيع العلامة؟ طبعا طبعا، ووزعنا العلامات بشكل عادل وحطينا الملاحظات اللي بتناسب كل الطرائق اللي ممكن أبنائنا الطلاب يعرضوها، وأي شيء صحيح حكماً الطالب بده ياخذ علامته، يعني رح ياخذ علامته على الجزئيات على أي شيء كتبوه. سعيدين جداً لما أبنائنا الطلاب كل اللي بيكونوا مجاوبين إن شاء الله. أستاذ حبيب نتمنى، يعني هلأ بنتمنى من كلامك هيدا يريح شوي الأهالي، لأن تعرف صارت مثل صدمة بالرياضيات، ما عاد الطالب في أحياناً يقدر يكفي فحصه بشكل جيد. متشكرك أستاذ حبيب دالي موجه مادة الرياضيات. نحن نتمنى لأبنائنا الطلاب كل التوفيق بالرياضيات وغير الرياضيات. أكيد إن شاء الله. شكرا كتير لحضرتك، يعطيك العافية. هلأ عن سيري متأخرنا عليك، ما يهمك، بس مشان منكم متأخرين معك بالعربي مثل ما صار بالرياضيات، إنه نعملت المادة ما عاد فينا نعمل شيء، بس هي وعدنا طلابنا ومستمعينا الأهالي إنه بالفعل صار يوم اجتماع ورح يتوزع السؤال بطريقة، ما رح نقول نعطي من عنا إنه رح يتوزع علامة السؤال على غير أسئلة، لا رح ينعطى هو علامته، بس أي جزئية حالين فيها صح رح ياخدوا علامتها. بالنسبة للعربي شو بدك تخبرينا لطلاب التاسع اللي عم يحضروا العربي حاليا؟ طبعا في البداية نتمنى لطلابنا أن يتم امتحاناتهم بنجاح، وأن تكون مادة اللغة العربية ختامها مسك. مادة اللغة العربية ليست مادة صعبة على الطلاب، هي سلسلة، نركز أولا على أنها سلسلة، وأنه كل ما مر معه في المرحلة الابتدائية وفي الصف السابع والثامن مسؤول عنه في الصف السابع التاسع. لكن أنا سأتحدث عن الورقة الامتحانية بشكل عام. طبعا الكتاب مادة اللغة العربية موزعة على كتابين، الفصل الأول والفصل الثاني، وكل كتاب يضم 6 وحدات. وطبعا هذه الوحدات تتنوع موضوعاتها بين الوطني والقومي والوجداني والآداب العالمية ومعروفة. وسيأتي النص الأساسي على ورقة الامتحان تتم لقصيدة مما ورد في الكتاب، يعني نحن نخفف على الطالب أنه القصيدة الأبيات الموضوعة هي تتم لنص ورد في الكتاب، وبالتالي ولكن الأبيات من خارج الكتاب، من خارج الكتاب، لكن روح النص ما زالت موجودة. صحيح، ولكن بيشتكوا الطلاب أنه ما حد عم يقرأ لنا الأسئلة، عم يجوا أبيات غريبين وأحيانا صعبين كتير، يعني هي إحدى الشكاوى كمان اللي وردتنا عن سيري، مع أنه عملت لنا يعني زميلتنا ريم محمد باستطلاع، عم نشكرها كتير لريم، ما قدرنا أخذنا الاستطلاع من كثرة الضجة اللي صارت جنبها، كان في طلاب كله عم يحب يحكي، كلهم أجمعوا أنه العربي مادة سهلة ومنحبها أكيد، سهل ممتنع، سهل ممتنع، أنه منكون بس منفكر حالنا عاملين كتير منيح بيطلع رايح لنا 100 علامة. هلا اولا اذا كان هناك كلمات جديده في الابيات الجديد الخارجيه تشرح على الورقه الامتحانيه صحيح، لكن يعني معيار الصعوبه والسهوله للكلمات ليست للطالب، طالبنا كل ما لم يقراه هو جديد، يعني انه كل ما ورد في الكتاب او في المراحل السابقه هو مسؤول عنه. نعم. لكن كلمه جديده تمر لاول مره تشرح على ورقه الاسئله ان كان في صف التاسع او في صف البكالوريا. الاسئله لا تقرا، نحن يعني مثلا يعني عندما تكون الأسئلة واضحة في الطباعة يجب ألا تقرأ، وبالتالي من يراقب هو غير اختصاصي. نحن نتمنى أن نشير إلى هذه، من يراقب الآن الامتحانات هم مدرسون ليسوا اختصاصيين، فإذا القراءة قد تكون خاطئة، الفهم خاطئ، والطالب اعتاد يعني هو يعني في تعمد أن يكون دائما المراقب مانو أستاذ المادة نفسها، ولا لا قصدك ممكن تصدف؟ لا ممكن، لكن أنه مثلا أنا أركز على نقطة أيضا، أنه إذا كنت أنا لا يعني لا أدرس هذا المنهاج فأنا لا أعرف تفاصيله، فيجب الابتعاد عن إعطاء الإجابات من قبل المراقب وعن السؤال من قبل الطلاب. يعني قد أكون معلم اختصاص لغة عربية لكن مثلا أدرس المرحلة الأولى، المرحلة الأولى أنا لا ألم بما ورد في المرحلة الثانية أو في المرحلة الثالثة، يعني توخي الدقة في الامتحان. نعم أنسريم، يعني عم ينحط الطالب بصورة كيفية أنه كيف ممكن الأسئلة بتيجي بالامتحان، يعني خلال المذاكرات أنه بياخدوا مذاكرات كتير طبعا. مثلا ممكن يقولوا تكون تسميعات، بنحطوا بصورة أنه كيف ممكن تيجي الأسئلة. الأسئلة هلأ الورقة الامتحانية للغة العربية ليست متغيرة، يعني نعم. الورقة الامتحانية للغة العربية في الصف السابع وفي الصف الثامن والصف التاسع نعم. هي واحدة نعم. وتوزيع الدرجات على كل مهارة واحد، يعني مثلا الطالب في الصف التاسع معتاد أنه في أولا لدينا هي الأسئلة فهم النص، الفهم والاستيعاب مع أسئلة التذوق، وهذه تأخذ بحدود 180 درجة للورقة، معتاد في السابع والثامن يعني لن يتفاجأ. لدي سؤال الحفظ، طلاب يعرفون طبعا ما معنى سؤال الحفظ، هو لدي حفظ الأبيات مع ضبط البيت، يكتب له بيت على الورقة ويضبط أواخره مع إنصب البيت إلى قائله. هذا إذا بس عفوا بدي أبقى بالسؤال الأول، عم تقولي حضرتك أنه ممكن يجي خارج الكتاب أبيات؟ نعم أبيات. بيت من الكتاب هون أو بيت ممكن يلاقي صعوبة، يعني ما بتشوفي أنه أنسريم أنه بكير على صف التاسع أنه يفهموا قصيدة خارج الكتاب؟ هي ليست يعني خارج الكتاب، هي تتم للكتاب، هي تتم لقصيدة وردت في الكتاب، يعني روح القصيدة ما زال موجود، يعني الفكرة العامة والمعاني موجودة. ممكن إذا فات عن النت طلع القصيدة كلها يقراها مثلا، بتتوقعوا أنه عنده الوقت مثلا أنسريم لحتى يرجع يكون عنده نشاط؟ لديه وقت ولدى المدرسين وقت، لكن أنا لا أشجع هذه الطريقة لأنه عدنا إلى الحفظ. يعني عندما نحضر النص كامل لا، نحن نتعامل مع فهم النص، يعني أنا لا هي بس تعويد أنسريم الأذن يمكن على سماعة بس مشان اختصارا للوقت، يمكن يعني من يقرأ الشعر العربي، أنا أتحدث الآن عن الشعر العربي كله، لدينا قصيدة قد تكون مكونة من 100 بيت أو صحيح. أكثر صحيح. هذه الأبيات كلها لديها وحدة، يعني وحدات موضوعية، معاني مشتركة، فنحن نتمم للطالب المعاني التي وردت في الكتاب وليست معاني جديدة، لذلك عندما يقرأ سيعرف أنه هذه القصيدة هي تتم لما ورد في الكتاب، والأسئلة التي ستطرح هي مشابهة لما ورد في الكتاب، يعني لا يوجد شيء جديد. هلأ في كمان بيحكوا عن القصائد، يعني أنه القصائد في قصيدة مديح نبوي أنه الطالب بيضيع، يعني كلها عن العشق والهوى وهي صوفي. في حب تماما الصوفي. احيانا ما عم يفهم الطالب انه شو هون حب ولا هون غزل ولا هون بالفعل هو تصوف، كيف تقدر الانسه عم تقدر تشرح؟ هو الحقيقه قصيدة. يندرج هذا النص تحت غرض المديح، وفي عصور المماليك ظهر غرض المديح النبوي على يد البوصيري نفسه. هذه القصيدة من أجمل القصائد أعتقد التي وردت في الكتاب، وإن كان يمكن أن نقول أنها في الغزل، لكن هو غزل يعني في الرسول وليس في النساء. فيها شيء، المدح دائما هو يقوم على تعداد صفات الممدوح وحب الممدوح وما شابه ذلك، والرسول أولى بهذه الصفات. والأبيات الموجودة في الكتاب جميلة وليست صعبة، وسبق أن تعود يعني قرأها في العام الدراسي واختبر أيضا فيها، والأبيات تتم لها. أسئلة القراءة أنسريم، يعني كل الأسئلة بيجي منها، يعني أنه سؤال حفظي من داخل الدرس، يعني لازم الطالب يحفظ درس القراءة كامل؟ هو ليس حفظي، هو سؤال القراءة مما ورد في نص القراءة، ما وضع في الكتاب هي نماذج أسئلة للقراءة، بعض الطلاب مثلا فقط يقومون بحفظ ما ورد في الكتاب، هذا غير صحيح. الطالب يقرأ درس القراءة، يفهم درس القراءة، ويأتي السؤال من صلب القراءة نفسها وليس من الأسئلة التي وردت خلف درس القراءة. هي يعني هون الشكوى فهم، هي قراءة فهمية، إنه لازم يقرأ الدرس لأنه عم يجي السؤال مو من الأسئلة خلف الدرس، بده يكون استنتاجي نوعا ما. استنتاجي هون مرجعنا على الحفظ. طيب فهمي هو فهمي. نحن في القراءة لا يعني حتى في سلالم التصحيح لا نحاسب على الحفظ الحرفي، وإنما من فهمه، من خلال فهمه للنص أي إجابة تغطي الفهم هي إجابة صحيحة. طيب كمان بالنسبة للصف التاسع العربي كمان مطلوب منهم معلومات من السابع والثامن أكيد، يعني هي حكما. أكيد سلسلة حكما، لكن ليس في كل المجالات. مثلا في القواعد هي سلسلة، الإملاء هي سلسلة، أيضا الصرف هو سلسلة إضافة إلى البلاغة والتذوق. يعني هي لأنه نحن نأخذ دروس في صفوف مختلفة ونتممها في الصفوف اللاحقة، فهو مطالب بكل ما ورد في السابع والثامن والتاسع. طيب بالنسبة للي بيلاحظوا أنه عم بيرحلون علامات كتير بالعربي مثل ما ذكرنا، يعني بيقولوا عملنا كتير منيح ناخذ علامة تامة بكون رايح لهم 100، يعني مو غلطان بعلامة وعلامتين، أو فهون هالمشكلة هيدا شو سببها؟ هل هي أخطاء إملائية؟ هل هي وفي كلمة يعني كلمة طالب نتذكرها بالتقرير غرام لأنه تعبير تعبير التعبير دائما بيقولوا التعبير عم بيرحلنا عليه علامات. أنا فقط أولا سأشير إلى أنه المحاسبة على الأغلاط الإملائية تتم فقط في سؤال الشرح في الفهم وفي التعبير، بقية أسئلة الورقة لا يحاسب على الأغلاط الإملائية. هذه نقطة. النقطة الثانية، طالبنا غير معتاد على قراءة السؤال بشكل دقيق، يعني هو يقرأ قراءة سريعة يجيب إجابة سريعة ولا يلم بالتفاصيل. يعني عندما الأسئلة أغلب الأسئلة موزعة من خلال فهمك مثلا البيت كذا، وضح ماذا قصد الشاعر، فهو يكتفي بالمرور السريع على البيت دون أن يخوض في التفاصيل وفي الجزئيات، وهذه سبب نقص بعض العلامات. ثم لدينا عدم الدقة في الكتابة حتى في سؤال الحفظ، يعني نحن نقول له اكتب بيتين مما تحفظ، يجب أن يراعي سلامة الرواية ويجب أن يراعي سلامة الإملاء ومشابه ذلك، غالبا هو لا يراعي هذه الأشياء فيخسر درجات أيضا في سؤال الحفظ وفي الضبط وما شابه ذلك. حقيقة التعبير أنا يعني سأميل إلى الطلاب، التعبير لديه خصوصية في التصحيح كونه يخضع للذاتية، يعني لذائقة المدرس كثيرا، يعني يقرأ المدرس ويتذوق هذا الموضوع، وأحيانا الأسلوب أسلوب الطالب يكون لديه تأثير على المدرس أنه هذا الأسلوب الجميل، هذا الأسلوب الواضح، هذا الأسلوب الخالي من الأخطاء، مع أحيانا بعض العبارات الجميلة تشجع المدرس على أن يعطي درجة الأسلوب بشكل لهيك جيد. بنحتار كيف ممكن يتوزع سلم تصحيح على أستاذ عربي، لأنه بالفعل موضوع التعبير تحديدا كتير يمكن بده هيك ذائقة أنه أنا كيف قنعني هالطالب بكتابته أو لا. نعم، يعني مثلا كيف ممكن مثلا اذا اجى موضوع غريب عن سليم مثل عم تحكي ندى، يعني هلا هو خاضع على رحمه الاستاذ العربي، هو فقط في الاسلوب. يعني هلا مثلا شو ما في مثلا ممكن يكون معايير، يعني ممكن مثلا تكوني انت قاعده انت حضرتك مصححه انت ومثلا بعض الانسات مثلا المعلمين انه في مثلا طالب جاوب على هالسؤال كذا كذا انا ما حطيت له مثلا علامه، ممكن انت تقولي لا بالعكس، لذلك هون يعني بضيع الطالب. يعني هلا مثلا اذا بدي ارجع مشان مشاعر بالموضوع على موضوع التعبير، ايه مثلا هو موضوع غريب، يعني كيف ممكن يحصل على علامه مثلا تامه؟ هلا اولا موضوع التعبير هو سياتي مشابه لما ورد في الكتاب، لدينا نحن التعبير موزع على موضوعين. لدينا الموضوع الاختياري هو التعبير الابداعي، طالب التاسع يفهم الان ما اقول. طالب التعبير الابداعي هو اختيار بين موضوعين، يكتب له موضوعان وهو يختار اما الاول واما الثاني، ومشابه لما ورد في الكتاب. أنسي مستحيل تكونوا مثلا شايرين لألهم خلال السنة الدراسية؟ لا، مشابه إما كتابة قصة وإما يعني مشابه حكما لما ورد في الكتاب، هو يعني تدرب على هذا التعبير. التعبير الثاني هو التعبير الوظيفي. التعبير الوظيفي هو في الكتاب لا يوجد إلا كتابة الطلب تقريبا، فهذا ودرجاته موزعة. الأسلوب هو في التعبير الإبداعي، مثلا نحن موضوع التعبير الإبداعي له 100 درجة، هذه 100 درجة يراعى فيها المقدمة الخاتمة والعناصر التي سيكتب فيها الطالب، تبقى درجة الأسلوب بحدود 20 درجة، هذه 20 موزعة منهج عقلي ومنهج لغوي. المنهج العقلي هو أن يلم الطالب بالفكر كاملة وحسن الانتقال من المقدمة إلى العنصر الأول إلى العنصر الثاني. خلينا نعطي مثال معنا. مثال هيك بسيط فرضا، اعطينا عنوان موضوع. طيب انا ساتحدث مثلا عن السيره، كتابه السيره الذاتيه في الصف التاسع. نعم. هذا التعبير الاجباري، هذا الموضوع مثلا سياتي، فلنفرض انه اتى موضوع انه اكتب سيره ذاتيه لشخصيه اعجبت بها او صادفتها او ما شابه ذلك. طبعا هو تراعي جوانب معينه، اما الجانب الاجتماعي واما الجانب الثقافي واما الجانب النفسي. يطلب منه في الامتحان جانبان، سيحدد له جانبان. هذا الموضوع يقرأه الطالب، هو يفترض قراءة التعبير بشكل جيد، وأيضا أنه يعني كرسم خريطة مفاهيم، يعني ما هي المقدمة، ما هي الفكرة الأولى، ما هي الفكرة الثانية، ما هي الفكرة الثالثة، ثم ما هي الخاتمة، حتى يبقى في الموضوع. لكن دائما الطلاب مستعجلون، يعني هي السرعة هي سبب كل الأشياء، كله بيحب يعمل الخاتمة عن سليم. نعم. في توزيع الدرجات مثلا، أنا في المقدمة أنا أتحدث عن سيرة ذاتية لشخص، سأتحدث عن هذا الشخص الذي أتحدث عنه، يعني لماذا اخترت مثلا معلمي أو أبي أو أمي أو هذه، إذن من هو هذا الشخص الذي سأتحدث عنه السيرة الذاتية، هذه لها درجة كتابتها بغض النظر عن الأسلوب. أنا الآن أتحدث المقدمة لوحدها تنال درجة من الموضوع. تمام. ثم ينتقل إلى الجانب مثلا الاجتماعي، الجانب الاجتماعي هو يتحدث عن البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها الطالب، الأسرة، البيت، القرية، المدينة، الأصدقاء، كل هذه الأشياء. نحن نكتفي يعني نطلب من الطالب جانبين فقط. يكتفى بجانبين، أنه هو من أسرة كذا مكونة من كذا، عاش في قرية كذا وما شابه ذلك، أيضا سينال درجتها كاملة لهذه الفكرة بغض النظر عن الأسلوب. ينتقل إلى الفكرة الثانية، يتحدث عنها إذا كانت يعني تحدث عنها بشكل واضح وكامل، ينال درجة كاملة، ثم يختم الموضوع ينال درجة الخاتمة. هنا نال درجات الفكر كاملة، بقيت درجة الأسلوب من 20. هذه الدرجة موزعة للمنهج العقلي، بمعنى منهج عقلي أنه هو انتقل من المقدمة إلى الفكرة الأولى إلى الفكرة الثانية إلى الفكرة الثالثة. لا يوجد لديه خلل، لا يوجد لديه نقصان، لا يوجد لديه عدم وضوح. ينال درجة المنهج العقلي 10 درجات. بقيت المنهج اللغوي هو الأغلاط الإملائية والنحوية، نحن نحاسب الطالب لكل غلط درجة أو درجتين. بالنسبة للخط ممكن تحاسبه يعني؟ نحن فقط نحاسب على الخط المقروء. نعم. أن يكون الخط مقروء فقط طبعا، لكن عليه أن يراعي علامات ترقيم لأنها ضمن الأسلوب، وعليه أنه والله ما نسهل يعني العلامات الترقيم مثل البارزة. أنا مثلا بجوز بشوفهم صغار أنه لسه مثل عم تقولي يعني هلأ كيف السيرة الذاتية بده يراعي التسلسل، بده يراعي المقدمة، كيف مين اختارش كشخصية. يعني هلأ بصراحة يعني كل العام الدراسي يعني كان عم يشتغل المعلم على يعني تفهيمه هيك مواضيع طبعا، كيف ممكن يجي طبعا لأنه هذا ورد في الكتاب. نعم. يعني هذه المواضيع كلها واردة في الكتاب، وهو كتبها خلال العام وصححت له ونوقشت أمامه، وليس لديه مشكلة أبدا، إلا أحيانا القلق، قد يكون القلق الامتحاني. يعني أنا سأشير، أنتم أشرتم إلى ذاتية المدرس، هي ليست مساحة كبيرة للمدرس، يعني هذه الذاتية هي فقط في محصورة في الأسلوب وفي الجانب الإملائي والنحوي، وليست في المنهج العقلي. عن سليم، هلا اذا معلمي عطت ورقه فرضا شو بسموه دورات يحلها طالب من دورات سابقه، نعم. وقالت له شافت اخطاءه وقالت له راجع، معظم طلابنا للاسف، وهي كلمه سمعتها من انسه كمان لها باع طويل في التعليم، قالت لي بيرجعوا بيكتبوا نفس اخطائهم، يبدو انه لما بيراجعوا بدون ما يعلوا صوتهم، او يعني يفترض انهم ينتبهوا انه انا الكاتبه غير اللي عم اقوله هلا حاليا. عرفتي كيف؟ يعني أحيانا بيكون بذهنه شيء بس كاتب شيء تاني. هو إيه حقيقة لا يقرأ بشكل واعي، هي نحن نقول القراءة السريعة أو القراءة غير الواعية هي السبب في أنه هو يعني حتى يخرج من الامتحان وأنا إجاباتي كلها صحيحة وسأنال درجة كاملة، لكن نحن عندما نصحح أوراق الطلاب نتفاجأ بأنه هذه الإجابات غير دقيقة، غير مكتملة، هي إجابات متسرعة، أحيانا هناك نسيان لبعض الأسئلة، هناك عدم دقة في الإجابات، وأحيانا مثلا نقول له هات من البيت الأول، يختار من البيت الثاني، سيخسر درجة السؤال كاملة. نعم. يعني هو الحقيقة عدم الدقة في القراءة وعدم قراءة السؤال بشكل جيد، وعلم أنه لديه الوقت الكافي، لكن أعتقد لأنها المادة الأخيرة ومستعجل هو. نعم. لينتهي من الامتحان. الصيف كله والنطرة نحن نتمناهم عن جديد. أنسة ريم، كلمة أخيرة ونصيحة لطلابنا طبعا هو لكل الطلاب بشكل عام يعني. طبعا نحن نتمنى كون الامتحان الآن أوشك على النهاية. نعم. أن تكون هذه المادة مادة ختامية جيدة من خلال أن نقرأ الأبيات أكثر من مرة عندما تعطى لنا الورقة حتى نفهمها بشكل جيد، أن نقرأ السؤال أيضا أكثر من مرة حتى نلم بالجزئيات، كل الإجابات موجودة في الأبيات. يعني نتمنى من الطالب السؤال يحيي له إلى بيت، عندما يقرأ البيت بشكل جيد الإجابة موجودة حكما في هذا البيت، ولن يأتي بإجابة من خارج الورقة الامتحانية وأن يكتب بخط واضح وأن يعني يأخذ كل الوقت المتاح له، لا داعي للعجلة. انتهت الامتحانات وانتهت المدرسة وهي يعني حصيلة هذا العام كله، نتمنى أن تكون جيدة. بالفعل يعني نحن بنعتبر، انا بدي احكي رايي الشخصي مع انه عاده ما بنحكي ارائنا الشخصيه، انسى ريم، العربي من احلى المواد ومن اسهلها عن جد. يعني انا بالعكس بحس هالعلامه الكبيره للغه العربيه هي مساعده عن جد للطلاب، فبنتمنى منهم بالفعل يتأنوا ويحصلوا ان شاء الله علامات كويسه. بنتمنى منكم كمان تكونوا شوي هيك رحماء بالتصحيح. ونحن رحماء. شكرا كثير لك انسى ريم دلول، يعطيكي الف عافيه، نورتينا. سعدني دائما اكون معكم. نورتينا برنامج بيتي الثاني الموجه الاختصاصيه ريم دلول، اهلا وسهلا فيكي. شكرا. مستمعينا بدنا نشكر متابعتكم لنا لليوم، ورح نكون معكم بكره ان شاء الله انا وغرام بنفس الموعد، بس هلا رح تكونوا مع زميلتنا رابعه يوسف. شوف الدنيا بعين جديده وعيش اللحظه وبنسى زماني. داخلك لا تضيعني، رح كمل.